هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. قال رحمه الله، قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد. بسر بن سعيد المدني الإمام الزاهد المعروف، تقدمت ترجمته مات سنة 100. وهذا البلاغ فيه انقطاع من جهتين، من جهة التي بين مالك رحمه الله وبسر بن سعيد، ومن جهة التي بين بسر بن سعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بلاغ صحيح على كل حال، فقد رواه مسلم في صحيحه من طريق بسر بن سعيد عن زينب أن زينب الثقفية رضي الله عنها كانت تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وزينب الثقفية هذه التي هي صحابية الحديث هي زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، وهي التي كانت تنفق على زوجها، هي زينب بنت معاوية، ويقال زينب بنت أبي معاوية الثقفية، كانت تنفق على زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يقول: تصدقنا ولو من حليكن. قالت قال الراوي: وكانت زينب تنفق على عبد الله زوجها وأيتام في حجرها. فقالت فقلت لعبد الله زوجها عبد الله بن مسعود: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال لها عبد الله بن مسعود: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فانطلقت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة عند الباب حاجتها مثل حاجتي. ها الصحابيات الله يعمر هذا. قالت: فمر علينا بلال، فقلنا له: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزي عني أن أنفق على زوجي وعيال وأيتام في حجري؟ قالتا: ولا تخبر بنا. فدخل بلال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال بلال رضي الله عنه: زينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزينب؟ فقال: امرأة عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وفي رواية مسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. طيب، سؤال هنا يأتي: فإذا شهدت المغرب للعشاء هل تتطيب؟ إذا شهدت الظهر أو العصر أو الصبح هل تتطيب؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم نص على العشاء. طيب، إذا خرجت إحداهن للمسجد لا تريد صلاة أصلا، وليست تخرج في وقت صلاة، تريد أن تأتي لاستظهار كتاب الله تحفظه، هل تمنع من الطيب؟ طيب هل هذه خرجت لا تريد المسجد أصلا وإنما خرجت لحاجة لها، هل تمس الطيب؟ لا يجوز لها أن تمس الطيب لشيء من ذلك أبدا، وهذا لا يختلف فيه العلماء، لا لصلاة العشاء ولا لغيرها من الصلوات، لا للمسجد ولا لغيره من الحاجات. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة ثم خرجت فخرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيته امرأة فوجد منها الريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار يعني غبار، فقال لها أبو هريرة رضي الله عنه: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ فقالت: نعم. فقال لها: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فقد أخبرني حبي أبو القاسم، قال: سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. فيعني أن هذا أمر شديد، وإذا كان الشرع منعها من أن تتطيب للعبادة ربها وللمثول بين يديه في أشرف البقع وهي المساجد، فما ظنكم بتطيبها لغير ذلك؟ طيب، فإذا قرر هذا فلماذا صلى الله عليه وسلم ينص على العشاء ولم ينص على غيرها؟ قالوا: لأن الغالب أن الرجل في النهار يخبط في الدنيا يسعى في عمله فلا يؤوب بيته إلا ليلا، فإذا رجع فالمرأة غالبا ما تهيأ له وتطيب له، ولعلها تخرج بعد ذلك إلى المسجد، فنهاها الشرع عن ذلك، وإذا أمرها أنها إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد فلا تخرج متطيبة. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، تفيلات أي غير متطيبات. نعم. قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي المعروف، تقدمت ترجمته مات رحمه الله سنة 43، عن عاتكة بنت زيد بن نفيل. عاتكة بنت زيد بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، الصحابية القرشية العدوية الشاعرة الفاضلة، هي أخت سعيد بن زيد، عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، وهو سعيد بن زيد بن نفيل أحد المبشرين بالجنة، أحد العشرة، وهي بنت عم عمر بن الخطاب، فإن عمر رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، وهي عاتكة بنت زيد بن نفيل. وكانت رضي الله عنها من الصحابيات البارعات الجمال، شاعرة حكيمة، تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قلت لكم كانت جميلة، فأغرم بها وأولع بها حتى شغلته عن أعمال القرب، فأمره أبو بكر رضي الله عنه بتطليقها، فقال في ذلك: يقولون طلقها وخيم مقامها مقيما، تمني النفس أحلام نائم،

الصدر الأول يخرجن تفيلات غير متطيبات ويخرجن متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. فكانت عائشة رضي الله عنها ترى ما لم تكن رأت، فقالت إنه لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمنعهن المساجد. وفي هذا تحذير للنساء ونهي لهن وترهيب لهن أن يصنعن ذلك ثم يخرجن إلى المسجد. نعم. كما منعه نساء بني إسرائيل. هذا عائشة رضي الله عنها روى عبد الرزاق عنها أنها قالت كان نساء بني إسرائيل يأتين المساجد وكنا يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن إلى الرجال فحرم الله عليهن المساجد. فلما أحدث نساء بني إسرائيل ما أحدثوا فمنعوا المساجد، قالت لو كان الزمن زمن تشريع ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. نعم. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. كتاب القرآن. القرآن هذه الكلمة مصدر قرأ، قرأ له مصادر، يقال قرأ قرأ وقراءة وقرآنا. قال ربنا سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته. قال حسان رضي الله عنه يرثي عثمان بن عفان لما قتل ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي وقراءة. والقرآن في الاصطلاح هو هذا الكتاب المنزل من ربنا على نبيه صلى الله عليه وسلم المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس، وفيه لغتان الهمز وترك الهمز، يقال القرآن ويقال القرآن، وبهما القراءة، سائر القراء يقرؤون القرآن، وابن كثير المكي يقرأ القرآن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ابن كثير يقرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. والقرآن بالهمز اشتقاقه من قرأ، وهذه المادة قرأ أصل معناها الجمع، وإنما سمي القرآن قرآنا لأنه تجمع فيه الأحكام والحكم والمواعظ والقصص وغير ذلك. والقرآن اشتقاقه من قرى، وهذه أيضا أصلها الضم، ضم شيء إلى شيء، وسمي القرآن قرآنا لأن كلماته، لأن حروفه تضم فتصير كلمات، وكلماته تضم فتصير آيات، وآياته تضم فتصير سورا، وهكذا. القرآن يعرفه الأصوليون بقولهم كتابنا القرآن وهو في الأصول لفظ منزل على هذا الرسول بقصد الإعجاز سوى المنسوخ تلاوة في مذهب الشيوخ، وليس منهما بلا حاد ظهر. قلنا إن بالكية قلنا ولا بسملة بدء السور، هذه مسألة البسملة هي من القرآن أم لا تقدم الحديث عنها. والقرآن ربنا سبحانه فخم شأنه تفخيما وعظمه تعظيما. قال ربنا سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فوصفه ربنا بالعظمة. قال ربنا سبحانه كتاب أحكمت آياته، فوصفه ربنا سبحانه بالإحكام. قال ربنا سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فوصفه ربنا سبحانه بالتأثير الشديد في الجناد للصم. قال ربنا سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فوصفه ربنا سبحانه بالهداية. قال ربنا سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر، فوصفه ربنا باليسر ودنو التناول، ومن وجد الميسر عسيرا فهو مخذول. ووصفه ربنا سبحانه بأنه نور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فمن بعد عن النور فهو في حوالك الظلمات. قال ربنا سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فسماه ربنا روحا ومن بعد عن الروح فهو ميت ميت. وصفه ربنا سبحانه بأوصاف كثيرة عظيمة ولذلك كانوا يقولون لم يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه وهو كلامه. وأحسن ما ورد في وصف القرآن ما رواه الترمذي بإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. هذا كتاب ربنا أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله. باب الأمر بالوضوء من أرجى الآيات في كتاب ربنا المتعلقة بكتابه قول ربنا سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنحن أمة الاصطفاء نحن الذين أورثوا الكتاب ونحن صرح ربنا بأننا ممن اصطفي فنسأل الله ألا يخزينا بعد اصطفائنا. الكلام عن القرآن كلام ذو شجون ولا سيما لكم هذا كلمة أخصكم بها أنتم معشر الطلبة معشر الذين بعضهم يحزن ويجد في نفسه أن أبويه لم يدخلاه المدرسة كما أدخل إخوانه وأدخله هو الكتاب فهو أقلهم في الرتبة الاجتماعية. هذا أستاذ هذا أخوهم أستاذ وهذا أخوه كذا وهذا أخوه كذا وهو المسكين فقط طالب حافظ لكتاب الله. من ظن هذا وقد جمع الله له القرآن في صدره فليحذر أن يسلبه. شوفوا عباد الله ربنا سبحانه أخبر أن هذا القرآن جمع لنا فيه هداه وجمعنا فيه رحمته وجمعنا فيه بشارته فهل يرد على ربنا سبحانه ذلك كله؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جمع لك الله في صدرك هذا كله هذا مجموع لك في صدرك فتريد الدريهمات القليلة لأخوك يشتكي ولا يرضى. أنت تبحث عن دريهمات قليلة تنفقها وتبقى بلا شيء. كتاب الله أنفق منه ما شئت دائما في صدرك ثم ترى أن هذا خير منك. والله لو حاز أخوك ما حازه قارون وحزت القرآن لكان الذي حزته خيرا من الذي حازه. الطلبة عوذوا بربكم أن لا تدركوا نعمته عليكم إلا بسلبها. نعوذ بالله من أن نرى نعم الله عندما تسلب عنا. نعوذ بالله. تفضل. فرحوا بنعمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. رحمة الله القرآن فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله هذا فضل الله هو خير مما يجمعون. تفضل. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم التابعي المدني، مشهور إمام تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 35 و100. وعبد الله بن أبي بكر هذا تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لكن هذا الحديث رواه الدارقطني موصولا من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لأهل اليمن وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا المعنى ورد عن غير واحد من الصحابة، ورد من طريق حكيم بن حزام رضي الله عنه عند الطبراني والحاكم، ورد من طريق عثمان بن أبي العاص عند الطبراني، ورد من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند الطبراني. وهذه الأحاديث والطرق وإن كانت جميعا لا تخلى من ضعف، ولكن اجتماعها واعتضادها يصير الحديث في أقل مراتبه حسنا. ثم إن الأمة تلقت بالقبول والعمل، وهذا التلقي عند طوائف من العلماء أقوى من الحديث الواحد المتصل الصحيح الإسناد. نعم. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمر بن حزم، هذا أصل في جواز كتابة العلم، وهذه مسألة كان الخلاف فيها قائما في الصدر الأول، فقد منع طائفة من العلماء في الصدر الأول من كتابة العلم وأمروا بحفظه لا بكتبه، وأجازت طائفة منهم أن يكتب، وسبب خلافهم ورود نصوص مانعة من الكتابة ونصوص مبيحة للكتابة، من ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، فهذا يمنع. ومن المبيح ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله منع من مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلى الإذخرة يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى الإذخر. فقام أبو شاهين رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فهذا كان خلافا في الصدر الأول، لكن بعد ذلك أجمع العلماء على جواز كتابة العلم، ارتفع الخلاف ولم يستمر، وأجمع الناس على هذا الذي ذكرت لكم. واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها ما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا عني، ولا ينبغي أن تختلفوا عندي، لا ولا ينبغي التنازع عندي. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب العلم، وهذا كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب إلا لأنهم تنازعوا عنده وليس ينبغي عنده التنازع. وهذا استدل به البخاري فإنه أخرج هذا الحديث في كتاب العلم وترجم له بقوله باب كتابة العلم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق رواه ابن عساكر وابن عبد البر وغيرهما والطبراني وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتابة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولهذا وهذا قلت لكم أجمع عليه الصحابة وعملوا به وعمل به من بعدهم. الصحابة رضي الله عنهم كتبوا القرآن وهو أعظم العلم. وروى البخاري في صحيحه عن عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله أنه كتب لأبي بكر بن عمرو بن حزم أن انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء فكتبه ولم يعترض على ذلك أحد. وكانوا يقولون العلم صيد والكتابة قيد. وكانوا يقولون إن الذي يحفظ ولا يكتب يخونه الحفظ أحوج ما يكون إليه. فلذلك قلت لكم إنهم يعني بعد ذلك تواطأت كلمتهم على جواز الكتابة. لكن هذا الذي تسمعون مع أنهم يجيزون الكتابة لكنهم كانوا يأمرون ألا يقتصر الإنسان عليها ويأمرون يأمرون الذي كتب بأن يحفظ ما كتب، لأن ذلك العلم هو أن يحفظ الذي كتبه. لأنهم كانوا يقولون العلم ما أثبت في الخواطر لا ما كتب في الدفاتر. ولذلك ابن حزم رحمه الله لما أحرقوا كتبه قال لهم فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة فكم دون ما تبغون لله من ستري. ومما ينسب للشافعي في هذا الباب علمي معي حيث ما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ورجل كان يكتب ولا يحفظ ويشتري الكتب ولا يقرأ ولا يحفظ ما فيها، وإذا سمع النحو أعجبه فاشترى كتبه ولا يحفظ ما فيها، وإذا سمع الحديث أعجبه فاشترى كتبه ولا يحفظ ما فيها، وهكذا في سائر الفنون. فرأى يوما ما نفسه بالحال التي لا تعجب، فقال أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، وأحصر بلعي في مجلس وعلمي في الكتب مستودع، ومن يك في دهري ومن يك في علمه هكذا يكون دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.